فرض اخو المسلم جارك اجائي صاروا كلهم على فدا اخلاف اول كانوا على الخلافة واحد خلافة نعم طيب. وقال في رواية ثالثة من